قوله 40 خصلة لهن منيحة العنز هذه إشارة إلى أنه من النفع المتعدي، يعني من العمل الذي نفعه متعدي. ولهذا الصحابة هنا عدوا رد السلام، حسان أقصد حسان بن عطية عدوا رد السلام، هذا متعدي، تشمية العاطس متعدي، إماطة الأذى متعدي. يقول فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة، إذن هي خصال كثيرة لا يعلمونها. أما لو أن هذه الخصال تشمل النفع العبادة القاصرة فالأعمال الصالحة كثيرة، الصالحة كثيرة، لكن الحديث هنا فيه إشارة إلى أنها من الأعمال المتعدية، من الأعمال المتعدية، ولهذا لم يستطيعوا أن يعدوا إلا 15. قال ثم حديث جابر رضي الله عنه قال كان لرجال منا فضول أراضين، يعني عندهم أراضين زائدة، فضول أراضين، فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع، نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، هذا الشاهد الترجمة يمنحها المنيحة، يعني يعطيها أخاه ليمنحها، فإن أبى فليمسك أرضه، يعني لا يؤجرها، لا يؤجرها. وهذا النهي هنا عن أجرة الأرض هذا يجيب العلماء عليه بجوابين. الجواب الأول أن هذا في أول الأمر لما كان في الناس حاجة منعوا من أن يؤجر الإنسان أرضه، إما أن يستعملها، فإن استغنى عنها يعطيها غيره، يعطيها محتاجا يمنحها إياه. وبعدما فتح الله عليهم أذن لهم بالأجرة، أذن لهم بالأجرة. الجواب الثاني أن المراد بالنهي عن الأجرة التي هي غير مباحة، الأجرة التي هي غير مباحة، يعني الأجرة التي فيها مقامرة ونحوه، كأن يقول مثلا أجرتك أرضي تزرعها ولي الجهة الفلانية منها، لي الجهة الفلانية أو لي ما ينبت على السواقي والماذيانات، هذا محرم لأنه قد ينبت هذا ولا ينبت هذا، صح ولا لا؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله يعني قوله فليمسك أرضه يعني ولا يؤجرها بهذه الأجرة المحرمة، بهذه الطريقة المحرمة. فإما أن يكون النهي في أول الأمر ثم نسخ، وإما أن يكون المراد بالنهي إذا كان على وجه غير شرعي، إذا كان على وجه غير شرعي، والشاهد قوله ليمنحها أخاه. وأيضا حديث أبي سعيد قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، يعني الهجرة عظيمة عظيمة شاقة قد لا يستطيعها كل إنسان، لأن يترك أمواله ويترك أهله ويترك بلده، فيقول إن الهجرة شديدة يعني فيها مشقة، مشقة تامة قد تكون صعبة عليه. فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا؟ هذا شاهد الترجمة، هل تمنح منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار، يعني اعمل من وراء البلدان، لا يلزم أن تهاجر. إذا قيل البحار يقصدون البلدان، يعبر عن البلدان والأماكن يعبر عنها في البحار، يقول من وراء البحار يعني من وراء البلدان. قد مر معنا بالأمس كتب لهم ببحرهم يعني ببلدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول له اعمل وإن كنت من في أبعد البلدان مدام من هذا عملك الصالح. قال فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني سيوفى عمله، سيوفى عمله كامل كامل، وأجره ثابت مدام أنه بهذا العمل الصالح حتى ولو لم يهاجر ولو كان في البلدان البعيدة. والشاهد قوله تمنح منها شيئا. نعم بقي حديث أين هو؟ نعم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذا؟ فقالوا اكتراها فلان، فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له، كان خيرا له، يعني من أن يؤجرها، من أن يؤجرها. طيب لماذا خيرا له؟ إما أن يقال هذا في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحثهم على أن يمنحها صاحبه ولا يؤجرها، أو أنه إذا كان على وجه غير شرعي فإنه لا خير في أجرتها بهذه الطريقة. فقال لمن هذه؟ فقالوا اكتراها فلان، يعني أخذها أجرة. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما، أجرا معلوما. وهذا ما يدل على أنهم كانوا يؤجرون على الشيء المعلوم، الشيء المعلوم إما الجهة الشمالية أو الجنوبية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. نعم. باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعرف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر، فرجعت فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر. قال رحمه الله تعالى باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. هذه الترجمة معقودة، إذا قال أخدمتك هذه الجارية أو أخدمتك هذا الخادم ونحوه، فإن العبرة بالعرف، العبرة ما تعارف الناس عليه، العبرة ما تعارف الناس عليه. فإذا تعارفوا أن هذه هبة أو منحة فعلى ما تعارفوا عليه، فعلى ما تعارفوا عليه. وإن تعارفوا على أنه يأخذها مدة ويردها، فعلى ما تعارفوا عليه. وإن تعارفوا على أنها التمليك، إذا قال أخدمتك هذه الجارية ونحوها، فالمراد التمليك في عرف، فإن العبرة بالعرف، عبرة بالعرف. ولهذا قال البخاري باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز، فهو جائز. والمراد بقوله أخدمتك هذه الجارية يعني الخدم، والمراد بالخدم المماليك، المراد بالخدم المماليك سواء الذكور أو الإناث، سواء الجارية أو العبد الرقيق. أما الخدم الموجودون الآن فإنهم لا يدخلون في هذا، الخدم الموجودون الآن فإنهم لا يدخلون في هذا. لماذا؟ لأنهم أحرار، أحرار وهم عندك أجرة. يعني الخادم اللي يأتي الآن والشغالة خادمة اللي تأتي، هؤلاء أحرار ليسوا أرقة، أحرار وهم أجرة، وهم أجرة يعني يعملون بأجرة بعقد. فليس لك أن تهبه أحد، تقول أعطيتك الخادم يشتغل عندك، أو تقول أجرتك هذا الخادم وهذه الشغالة، هذا كله لا يجوز. لماذا؟ لأنه حر، ما تملكه. لكن تقول خلاص أنا لا أريد الشغل، اشتغل عند فلان وفلان يعطيك الأجرة، يعطيك أجرتك. تقول هنا لا بأس، ما أعطيته، لا أنت الآن تركته يعمل عند غيرك لا عندك أنت. أما أن تؤجره، يعني الآن بعضهم يتخذون الخادمات يؤجرونها، يعني تعمل في بيت ب2000 ريال، 1000 للكفيل أو الكفيلة و1000 لها هي، هذا لا يجوز. يعني كيف تأخذ تعب الحر؟ الحر لا يجوز أن تأخذ تعبه. فإما أن يشتغل أو تشتغل عندك، وإما أن تتركها تشتغل عند غيرك حتى تحتاج إليها، ويكون الأجرة كلها لها، الأجرة كلها لها، لأنهم أحرار، أحرار ليسوا مماليك. أما المماليك والرقة فهم ملك له، يؤجرهم، يبيعهم، يهبهم إلى آخره. البخاري هنا يقول إذا قال أخدمتك بهذه العبارة، أخدمتك هذا السائق، أو أخدمتك هذه الخادمة الجارية أو نحوها، فعلى ما جرى به العرف. إن كان تمليك هدية فهو تمليك، وإلا وكان عارية فهو عارية إلى آخره. ولهذا قال على ما يتعارف الناس فهو جائز، جائز ولا يخالف العرف. وقال بعض الناس هذه عارية، قال بعض الناس، ما المراد بعض الناس؟ الأحناف. البخاري إذا قال بعض الناس الأحناف، لأن الأحناف يقول عارية، إذا قال أخدمتك الجارية يقول إنها عارية. فقال البخاري قال بعض الناس، بعض الناس. ولهذا بعض الأحناف يغضب من هذه العبارة ويرد على البخاري، وقد يقسو عليه، مثل العيني، العيني حنفي، أحيانا يرد على البخاري بغلظة بقوة، يعني يغضب من هذه العبارة، لأن يقول وقال بعض الناس، قال بعض الناس، كان فيه يعني تنزيل من مكانة الأحناف، فهم يغضبون ويردون على البخاري لأجل هذه العبارة. ولهذا إذا قال البخاري بعض الناس فإنما يريد الأحناف. وقال بعض الناس هذه عارية، هذه عارية. وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة، إن قال كسوتك هذا الثوب، ما العرف عند الناس إذا قال لك كسوتك هذا الثوب؟ أنه أعطاه هدية، أعطاه هدية. لكن لو كان العرف عند الناس إذا قال كسوتك أنه يلبسه يذهب لعمله ودوامه ثم يرده، يكون على ما تعرف الناس عليه. والناس الآن تعرفوا عليه إذا قال كسوتك هذا الثوب يعني أعطيتك إياه هبة وهدية. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هاجر إبراهيم بسارة، ويقال سارة، هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر، أعطوها آجر، ويقال هاجر لغة، قال آجر ويقال هاجر. فرجعت يعني سارة رجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة، يعني أعطاني هذه الوليدة خادمة، أعطاني الوليدة خادمة. وقال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه: فأخدمها هاجر، يعني أعطاها هاجر خادما لها، أعطاها هاجر تخدمها. لما ذهب إبراهيم إلى مصر قالوا للملك: إن ها هنا رجل معه امرأة من أجمل النساء، من أجمل النساء، فطلبها، طلبها. فقال إبراهيم: ليس على وجه الأرض مسلم إلا غيري وغيرك، فإذا سألك فقولي إني أخته. فدخلت عليه، دخلت، فلما دخلت عليه مد يده، مد يده فشلت يده، شلت يده، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلق، فمد يدها فأخذ مثلها أو أشد من الأولى، فقال: ادعي الله لي. فدعت الله فأطلق، أطلق، فمد يده فسقط على الأرض حتى ركض برجله، ركض يعني بدأ يرفس، فقال: خلاص ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت الله فقال: إنكم أتيتوني بشيطان ولم تأتوني بإنسان. فأعطها هاجر، أعطها هاجر. لكن إبراهيم لما أرادت أن تدخل على الملك ماذا صنع؟ ذهب يصلي، لأن الصلاة يستعان بها على المصائب، فذهب يصلي، فمرت عليه ويصلي مر، فقال: ما يسألها يعني ما الذي معك هذه؟ قالت: رد الله كيد الكافر وأخدمني هاجر، أعطاهم هاجر. ولهذا يقول أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء، تلك أمكم يا بني ماء السماء. قال قولها بني ماء السماء أنها أم العرب، أم العرب، والعرب يرعون الرعي والإبل، فهم يتغذون ويأكلون ويشربون مما ينبت في الأرض من مطر السماء وغيره، وقيل غير ذلك. الشاهد أنها أخدمتها هاجر، أخدمتها هاجر. فما نوع هذه الهبة؟ هل هي عارية أو هبة دائمة؟ هبة دائمة، لأنهم تعارفوا على أنه إذا قال أخدم كذا يعني أعطاه إياه، أعطاه إياه. وهذا هو الشاهد للترجمة، هذا هو الشاهد للترجمة. نعم. باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة، وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها. حدثنا الحميدي قال: أخبرنا سفيان قال: سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال: سمعت أبي يقول: قال عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك. قال: باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والرقبة. إذا حمل رجل، والمراد بالحمل هنا حمل تمليك، حمل تمليك، يعني أعطاه رجل يغزو عليه في سبيل الله، أعطاه رجل يحمل عليه في سبيل الله، فهو كالعمرة والصدقة. العمرة لا يجوز الرجوع فيها، العمرة لمن وهبت له، مرت معنا، العمرة لمن وهبت له، له ولعقبه، له ولعقبه. والصدقة أيضا ملك لمن أعطيت له، فلا يجوز الرجوع فيها، لا يجوز الرجوع في العمرة ولا يجوز الرجوع في الرقبة. مثله الفرس، مثل الفرس إذا أعطاها رجل يحمل عليها في سبيل الله فإنه لا يرجع فيها، فإنه لا يرجع فيها. قال: وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها. من بعض الناس؟ الحنفية رحمه الله تعالى، لأنه مر معنا أن الجمهور لا يجوز الرجوع في الهبة، الرجوع الجمهور يقول لا يجوز الرجوع في الهبة، لأنه شبه بالكلب للتنفير، فالرجوع محرم. الحنفية يقولون يجوز الرجوع في الهبة، يجوز، يعني ليس محرم، الأفضل أنه ما يرجع، لكن يجوز أن يرجع فيها. دليلهم هل تذكرونه؟ أنهم قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالكلب يرجع في قيه، والكلب غير مكلف، غير مكلف، فدل على أن التمثيل هذا لا يقتضي التحريم، لا يقتضي التحريم، يعني ممكن يقتضي الكراهة، يقتضي خلاف الأولى، لكنه لا يقتضي التحريم. فهو يرد عليهم ويقول: وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها، يعني له أن يرجع في هبته، في هبته. فهو يريد أن يرد على الأحناف هنا. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، حملت يعني أعطيت شخص له يغزو عليه في سبيل الله يحمل عليه في سبيل الله فرأيته يباع فرأيته يباع. ومر معنا بالحديث الثاني رواية فأضاعه الذي هو عنده فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. وهذا الشاهد الترجم أنه لا يجوز. طيب قوله لا تشتريه من يعرف هذا لا تشتريه لا تشتري نعم لا لا, لا, لا ناهية ناهية. طيب نعم لا ناهية تشتري فعل مضارع فعل مضارع نعم مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف حذف حرف العلة صح أصله لا أصله تشتري حذف حرف العلة. وأين الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت أنت والفاعل والمفعول به لا تشتري الهاء الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به نعم. كم باقي ثلاثة ها ثلاثة ثلاث دقائق عن النصف لا عن 25 ها طيب نقف على كتاب الشهادات ماشي نقف صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.